الحقيقة معانا على الهواء إعلامي كبير وشاعر كبير ومبدع رائع، الإعلامي الكبير أستاذ عمر بطيشة. أولا صباح الخير. يا صباح الخير، ازيك يا امان؟ إزاي حضرتك، صباح عامل إيه؟ الخير. الحمد لله، وزي كل اللي معاكي في الاستوديو وكل مستمعيك الكرام. أهلا بحضرتك أستاذ عمر. كلهم سعداء إنهم يسمعوا صوتك. أهلا أهلا أهلا. أستاذ عمر بطيشة، لما نتكلم عن بليغ حمدي وهو بليغ الموسيقى العربية، أولا عايز أعرف قابلته إمتى واتكلمت معاه إزاي، وإحساسك بيه النهاردة وإحنا بنحتفل بالذكرى الرحيل. والله يا أمال، الحقيقة أنت بتكلميني عن شخصية موسوعية مبدعة كبيرة جدا جدا. أنا عارف إن الدقايق القليلة اللي هتمنحوها لي على موجات صوت العرب لن تكفي للحديث عن هذا العبقري الملهم، لكن هحاول على قدر الإمكان أوجز عشان أقول كل الحاجات المهمة، المعلومات المهمة اللي تتعلق بالموسيقار الكبير بليغ حمدي. أولا، هو عرفته إزاي أو اتقابلنا إزاي؟ كنت لسه في بداية حياتي الإذاعية، وكنت صديق للشاعر الكبير الراحل محمد حمزة، وهو كان صديقه الصدوق، تعرفني بيه وكنا وعملوا دايما مع بعض حاجات كتير. كتير جدا طبعا، معظم إنتاجه كان معاه. فكان محمد حمزة بيستشهد بيا كقروي ساذج لسه جاي من الاقاليم بقى للقاهره، يعني عشان يدلل على صدق كلامه لما يخلف ميعاد مع بليغ او حاجه يقول له، حتى اسال عمر فيقول له يا راجل الراجل ما بيعرفش يكذب، هتعلمه الكذب ليه؟ الحقيقه بدانا صداقتنا، وما كنت الايامها لسه لا اكتب شعرا، ويعني كنت اكتب شعر بالفصحى بس لكن كنت هاوي. ما بكتبش اغاني لسه، كنت لسه ما بداتش اغاني خالص. كنت لسه توثقت العلاقه بعد كده والتقيت بيه في اكثر من حوار اذاعي، وعرفت من هذه الحوارات ان هو صاحب مشروع. بليغ حمدي كان في دماغه مشروع كبير لاحياء المسرح الغنائي اللي ابتداه سيد درويش من قبله ب 50 سنه، او ب 40 سنه تقريبا يعني. وعمل محاولات في هذا، وكان متأثر أيضا بالرحبانية وفكرة المسرح الغنائي اللي عملوه في لبنان هو عمل وبفيروز مهر العاصمة، العروسة وأوبريت تمر حنة وأغاني مسرحية ريا وسكينة. يعني أرجو التدقيق في نسبة أعمال بليغ إليه، لأن أنا سمعتكم من شوية بتقولوا إن عمل الجاني بعد يومين لسميرة سعيد. لا، الجاني بعد علمناه يومين الحب، دي علمناه الحب. إنما هو الجاني عمل، بعد يومين دي لحن معلش أصل الدكتور هو من كتر جمال ما عمل حاجات سلامة. حلوة. نعم صح لحن صح جمال سلامة، علمناه الحب. هو أكبر من إن إحنا نسيب له حاجة مش بتاعته. فالمهم، هو كان صاحب هذا المشروع الغنائي، وبعدين كان بيحب مصر جدا جدا جدا، وأنا شهدت مولد أغنية يا حبيبتي يا مصر في شرفة شقة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل في الدور اللي مش عارف كام فوق ال40 في عمارة بيرموند على نيل القاهرة، وكان بليغ موجود ووقف قدام التراث كده على النيل في الشقة، وبص على النيل وشاف القاهرة ممتدة تحت البصر، يعني كنا بالليل. طلعت منه عفوية كده، قال يا حبيبتي يا مصر. اتولدت الأغنية اللي من كتبها مشهد الشاعر الكبير محمد حمدي، وغنتها العظيمة شادية. العظيمة العظيمة شادية. فله ذكرى مهمة جدا من حبه لمصر، يعني ان هو كان مرة راح المغرب فقابل الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكالي. فمن ساعة ما استقبله عبد الوهاب الدوكالي في المطار وهو بيقول له، والنبي عبد الوهاب ابقى فكرني، عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. قال له حاضر يا بليغ، ما تقول يا بليغ. قال له لا، لما بس نروح البيت ونقعد وكده يعني. راحوا البيت وقعدوا، قال له قول يا بس في حاجة مهمة عايز تقولها لي. قال له حابب أقول لك، أنا هقول لك بعد شوية يعني. المهم قعدوا وسلطنوا وانبسطوا، وابتدى الضيوف يجوا ويقوم يسلم على ده ويسلم على ده، وكل شوية عبد الوهاب الدوكالي يقول له يا بليغ ايه اللي عايز تقوله؟ وهو بعد شوية برضه بقى يقول له، عبد الوهاب بفكرك، اوعى تنسى تفكرني أقول لك أقول لك الحاجة على اللي أنا حاجة. قلت لك عليها، إن أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. قال له حاضر يا بليغ. لغايه ما بالليل بقى ابتدى الناس خلاص تعشوا وقاموا ومشوا، ابتدوا يروحوا ظرفاتنا واحدانا، وخلى المكان الا من بليغ وعبد الوهاب الدوكاني. وعبد الوهاب قال له يا بليغ احنا بقينا لوحدنا، قل لي ايه الحاجه المهمه اللي انت عايز تقول لي عليها. قال له اه فكرتني، عايز اقول لك يا سيدي ان الموسيقى المصريه هي اصل الموسيقى في العالم. قال له يخرب بيتك يا بليغ. يا اخي فكرتك على انك بيبكتوا. هتقول لي اكتشفت دواء السرطان مثلا، كل الموسيقى المصريه اصل الموسيقى في العالم، مش محتاجه سر يعني. ما هو مروح. لا بس هو كان عنده خفة ظل وكان عنده لمحية رهيبة يعني. جدا، لدرجة إن مرة كان برضه الحكاية دي حصلت في المغرب، كان مع عمار الشريعة الله يرحمه، الله وكانوا يرحمه. نازلين في أوتيل يعني، وبعدين راح عمار أوضة بليغ وقعد معاه سهر معاه يعني، وبعدين بليغ ضيع الولاعة بتاعته. فسهي عليه قال له الكهرباء كانت قطع، فقام قال له والنبي يا عمار دور لي على البلد الولاعة بتاعتي. على فكرة ممكن أستاذ عمار كان يجيبها له على فكرة يعني. اه مع قال لي عمار ان هو قاعد يدور تحت الكراسي وتحت الترابيزات اللي في الأوضة، يدور تحت الكومودينو وهنا وهنا، يدور على الولاعة بتاعت بليغ اللي فقدت منه، وهو ناسي خالص ان هو يعني ايه بيشوف او ما بيشوفش مش مهم، المهم يلاقي الولاعة بتاعته. الإنسانيات اللي عند الموسيقار بليغ حمدي، يعني احنا عرفنا الموسيقى وألحان وعرفناه من ألحان، الإنسانية اللي جواه واللحظات الحلوة الداخلية لبليغ حمدي أكيد حضرتك لمستها. جدا جدا إيه جدا، هي هو يعني كان عظيم. خير ومش له يعني، كان اكتر فنان بيكسب بيته في مصر، مفتوح. لدرجه ان هو بيقال ان هو جاب لشركه صوت الفن 10 مليون جنيه بس في سنه واحده من توزيع الشرايط الكاسيت بتاعت اغنياته. ورغم هذا كان دايما مزنوق، وكان دايما ما عندوش فلوس، لانه كان بيبعزق ويصرف، وكان خير. بوهيمي يعني، كان عايش بطريقه وهو كان بوهيميه. يعني يمكن دي من الحاجات، طريقة الحياة ما كانتش بتتناسب الفنانة الكبيرة وردة، ما ده يمكن اللي قالته في آخر حواراتها. ف يعني هو كان ليه حياة خاصة بيه يعني، هو إنسان فاتح على الدنيا كلها. ايوه، يكفي ان هو يوم عقد قرانه مع بورده، فجاه بيدوروا عليه مش لاقيينه، فين بليغ؟ تاريخ سافر بيروت، راح للفنان جورج اسمر، كان فيه برنامج بينتجه في بيروت، فسافر الساعه 6 راح له، ونسي جوازه ومعاده مع ورده، ونسي الدنيا كلها. وبعدين طبعا حكايته مع سميره مليان، وان هو بيته على طول كان مفتوح للاصدقاء، لدرجة إنه ما كانش بيبقى عارف مين اللي مين قاعدين اللي ومين اللي موجود؟ سهرانين ومين اللي موجودين، وبياكلوا ويشربوا وكل حاجة ده ممكن عايشين يدخل حياتهم. يسيبهم وينام يعني، هو يعني بيسيبهم وينام. ممكن جدا جدا جدا، ولذلك هو عمره ما امتلك شقة، ما كانش عنده شقة. بليغ حمدي العظيم ده ما كانت الشقة دي اللي وقعت منها سميرة مليان، كانت إيجار وسابها بعد كده اتشائم منها طبعا. وبعدين كان مكتبه اللي في شارع بهجت علي في الزمالك، ده المكتب الوحيد اللي كان، انما ما كانش عنده شقه ملكه، هو كان لدرجه ان طاير وجدي مع الحكيم الأنغام والألحان. استاذكم بليغ وجدي الحكيم خد منه فلوس على انها قرض له شخص يعني، وراح اشترى له شقتين في شارع فيصل عشان يفتحهم على بعض ويخليه يبقى عنده شقه في اخر ايامه يعني، انما للاسف هو رحل قبل ما شفته في يتمتع اخر فيه. ايام استاذ عمر او اتكلمت اه معاه؟ شفته، وشفته بعد ما رجع مصر بعد الاقصاء الكبير اللي حصل له، وبعدين يعني كسفني لان انا ايه اتصورت ان الفتره اللي قعدها بره مصر نسيته اصدقائه، فلما جاي بيسلم عليا بقول له عمر بطيشه، قال لي ايه ده يا عمر؟ ايه ده انت ايه؟ انت فاكرني ضعت غبت يعني ولا ايه؟ ما انا عارف ان انت عمر بطيشه. استاذ عمر، هو يمكن مشوار ورده مع بليغ مشوار متميز جدا، وحضرتك جيت في التسعينات ايضا نقلت ورده نقله تانية جدا خالص يعني. هل ورده كانت بتتكلم عن بليغ حمدي معاك؟ هل كانت بتحس انه الثوب اللي هي لبسته في التسعينات غير من ورده في الثمانينات والسبعينات؟ اه الى حد ما والله يا امال، لدرجه ان هي يعني كانت بتقول على صلاح الشرنوبي ان هو بليغ حمدي الجديد يعني، وجدت فيه بليغ حمدي الجديد، بعث من جديد باسم صلاح الشرنوبي. وهي يعني علاقتهم طبعا كانت قديمه جدا وراسخه، لكن ما اعرفش في الاخر تطورت الى ايه، الله اعلم. يعني يعني هي ما جابش سيرته خالص، كانت مع حضرتك وانت كنتوا اصحاب جدا. لا خالص خالص خالص، لا لا لا، انا اللي كنت اقول لها مثلا يا سلام على المقدمه الموسيقيه بتاعت من بين قروش، تقوم تقول لي تومئ براسها كده وتقول لي لا وانت ابدعتي فيها وبليغ عامل لك فيها لحن يجنن مش عارف ايه. مثلا ما تفكرنيش يعني. فبليغ كان عبقري موسيقى لدرجه ان كان انا متهيألي هو ماشي كده كانت بتقع منه فتافيت الحان وهو ماشي، لدرجه حتى كل الحانه وعبقريته كانت بتبان حتى في ابسط الالحان. يعني عندك اغنيه زي عسل وسكر لا دي يعني أيقونة شهرزاد. شوف العذوبة اللي فيها، تحس إن الأغنية بتقطر عسلا وسكرا صحيح صحيح. مع إنها أغنية بسيطة جدا ومدتها 5 دقايق، إنما قد كده جميلة وانتشرت ومؤثرة. جدا ونجحت جدا، نجحت نجاح ساحق طبعا يعني. طبعا طبعا طبعا. أغنية ما تزوقيني يا ماما، يعني دي مع صبري. يعني أغنية من اللي تعتبر يعني مها صبري، هي أغنية ما تزوقيني يا ماما. لا احنا لو عدينا اغاني بليغ حمدي كل الحانه كانت محمد ناجحه. رشدي لا ده دي ده حالة، ده حالة. لا، بقول لك عايز ساعات وساعات للحديث عنه. في ناس بتقول نسميه موسيقار برضو الأجيال أو حاجة كده، بس والله أنا قريت شايف اللي مكتوب ده وانا ارفض هذا تماما. وبليغ حمدي لو كان عايش كان كان رفض هيرفض. ان ينتزع اللقب من موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ويتخذه لنفسه، لان هو نفسه انا سمعته باذني يشيد بعبد الوهاب طبعا ويعترف بمقامه العالي في الموسيقى المصرية يعني. هما الاثنين قامات يعني، طبعا يا سلام، والموجي مدارس والطويل ومنير السنباطي مراد والصنباطي كمال الطويل. ما انا قلت كمال الطويل قالت كمال الطويل. والأصبجي ومحمود الشريف واحمد صدقي. يعني الحقيقة ده كان العصر ده منير الذهبي. مراد نفسه حالة طبعا يعني، منير مراد نفسه حالة مبهجة من الموسيقى. طبعا، لا، ده كان العصر الذهبي للأغنية المصرية. يعني فعلا 100 سنة ازدهار موسيقي قل أن يوجد مثيله، صحيح وأشك أنه يتكرر، أرجو أنه يتكرر. يعني إن شاء الله بإذن الله. تحب تسمع إيه بقى من أغاني أستاذ عمر؟ عسل وسكر. عسل عسل وسكر وسكر. شهرزاد، أنا توقعت كده والله. طب تحب ان يعني اذا كنا مش هنقول موسيقار الاجيال، طب ايه ممكن نعمله البليغ حمدي؟ يعني هو كموسيقار هو مبهج، هو مبدع، هو حاله فريده كده. يعني ايه اللي ممكن، ازاي ممكن نكرمه يعني؟ نكرمه بان احنا ندرس موسيقى، نخصص له كورس باسمه في معهد الموسيقى العربيه، يتعمل له فصل دراسي باسمه وقاعه محاضرات باسمه في معهد الموسيقى، ويدرس التجديد اللي هو عمله والترسيخ اللي عمله للالحان المصريه العربيه ومدرسة الموسيقى المصرية في الغناء العربي. ده لازم يتدرس كويس أوي، ولازم يتعرف الراجل ده العظيم العبقري ده عمل إيه، ويتعمل متحف صغير كده في معهد الموسيقى العربية لأشهر أعماله وصوره، لأن حياته حافلة ومليانة صور. مليئة مليئة حاجات طبعا، كتيرة أوي. وكان محبوب من كل الشعب اتمنيت العربي في انه الدنيا. يلحن لك حاجة يا استاذ عمر. والله حصلت جلسة، جلسة تلحين، وقعد سمع مني كذا حاجة وأثنى عليا فيها، لكن هو كان بيحب إن المؤلف يبقى عايش معاه متعايش معاه، وأنا كإذاعي ما كانش عندي الفرصة دي. أنا راجل موظف ومذيع في الإذاعة وبروح الشغل الصبح، ما أقدرش أنا لا أفضل وحضرتك سهران. مختلف عنه، حضرتك بتحب قوي تنام 11 بالليل وتصحى الساعة 7 الصبح، هو غير يعني، هو ممكن 7 الصبح يكون لسه هينام يعني، هو عايز المؤلف يبقى متواجد لذته معاه طول يبقى الوقت. قاعد جنبه كده يعني طول الليل، حتى يخرج يقوم يخرج معاه، يروح مثلا كازينو في شارع الهرم يروح معاه. وانا ما كانش عندي القدره دي الحقيقه. رحت معاه 2 3 مرات كده، وكان معانا محمد حمزه، وبعدين ما قدرتش اواصل يعني لان لأن شغلي طريقة طبعا. الحياة مختلفة. لا، طبعا. احنا بنشكرك جدا. فانما ده لا يمنع ان هو قرا لي حاجات واثنى طب عليه، وفي ايه الاخر الحاجات اللي قراها لك وانبسط منها؟ هو جه في الاخر كمان قبل ما يرحل بحاجه بسيطه جدا، كان في زياره لاستوديو عمار الشريعي عمار ساوند، وبعدين كان ايامها طلعت بقى بتونس بيك ومليت من الغربه وحرمت احبك من جوه الاغاني بتاعت ورده دي. وهو توفى 93 يعني اكيد سمع الحاجات دي. سمع وعجبته جدا وقال لي مبروك وبرافو عليك، وقال لي معلومه غريبه جدا، قال لي تصور مليت من الغربه دي انا كنت ملحنها الورده، قلت له يا، قال لي قال لي دي كلمتي مع ورده، والعباره دي انا ملحنها وكنت هعملها اغنيه الورده. قلت له هي الحقيقه صاحبه العباره هي اللي قالت لي مليت من الغربه، وانا كتبت الاغنيه أغنية على رائعة. تكمله لهذه الجمله مليت من الغربه. قال لي لا دي كانت غنوتي وكنت هعملها. قلت له طب ما يعني وردة كانت بتفكر في كلامه، وردة كانت بتفكر في أكيد ما كلام نسيتش مليون. كلامه يعني، هو ممكن يكون انفصلوا يعني كده رسمي، لكن المشاعر والسنين هو بتبقى أصله موجودة. كان بيحب يألف نفسه ساعات أو يحط أم المطلع هو ويخلي ألف المؤلف كذا يتكلم حاجة، عليه. يعني ألف كذا أغنية منها الحب اللي كان وأنا بعشقك، وفي كمان وكان بودعت عامل لوردة. فايل لنفسه في جمعية المؤلفين والملحنين كمؤلف باسم ابن النيل، كان معتمد كمؤلف في جمعية مؤلفين وملحنين باسم ابن النيل وله مصنفات باسمه فيها. تمام استاذ عمر، احنا سعداء جدا بالذكريات الجميله دي، سعداء بان احنا سمعنا أشكرك يا صوتك. أمال وأشكركم جميعا، شكرا لحضرتك. وربنا يخلينا ذكرى بليغ اللي نلتف حولها دايما ونجدد عشقنا لهذا المبدع العظيم صحيح البليغ، بليغ الموسيقى المصرية. جميل، بشكرك جدا استاذ عمر، وصباح الخير. صباح الخير. عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي السكر، عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي سكر، وانت حبيبي يا حلو يا سمر، انت حبيبي يا حلو يا سمر، يا حلو يا سمر، عسل عسل وسكر عسل. وأحب وردك وأحب عذرك. خدوني وتوهوني وعلبوني أشرب وسطر عسل وسكر عسل عيون حبيبي عسل ضحكة حبيبي سكر وانت حبيبي يا حلو يا اسمر انت حبيبي يا حلو يا اسمر يا حلو يا اسمر عسل عسل. ايه ده يعني ايه الموسيقى؟ عسل وسكر. عسل وسكر فعلا يعني من الاغنيات الرائعه يعني.